لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل في أمراض القلوب بمرض جديد أعاذني الله عز وجل وإياكم من أمراض القلوب جميعها، ورزقني الله وإياكم القلب السليم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ إن شاء الله في مرض سماه العلماء بمرض سوء الظن، مرض سوء الظن. تعريف مرض سوء الظن: هو اعتقاد جانب الشر، هو اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير، هو اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. تاني التعريف: هو اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. قال ابن حجر: الهيتمي بالتاء، نعم، في كتابه الزواجر. وسوء الظن بالمسلم من الكبائر الباطنة. ثم قال ابن حجر في الكتاب المشار إليه: وهذه الكبائر الباطنة مما يجب على المكلف معرفتها ليعالج زوالها، ليعالج زوالها. وهي أعظم مما يذم، وهي أعظم مما يذم. من الزنا والسرقة وشرب الخمر، وذلك لعظم مفسدتها وسوء آثارها ودوامه. أعيد كلام الحافظ ابن حجر مرة ثانية، قال: وسوء الظن بالمسلم من الكبائر الباطنة، وهذه الكبائر الباطنة مما يجب على المكلف معرفتها ليعالج زوالها، وهي أعظم مما يذم من الزنا والسرقة وشرب الخمر، وذلك لعظم مفسدتها وسوء آثارها ودوامه، وسوء آثارها ودوامه، وسوء آثارها ودوامها. يعني مقصد الإمام إيه؟ إن الكبائر الباطنة اللي هي أمراض القلوب على الجملة وليس على التفصيل أعظم مما يذم من السرقة والزنا وشرب الخمر. طب ليه؟ قال لك: لعظم مفسدتها وسوء آثارها ودوامه. مقصد الإمام عليه رحمة الله أن القلب إذا استفحل به المرض واستشرى حتما ولا بد سيفسد الجوارح، واخد بالك؟ يبقى لما نتكلم إحنا عن أمراض القلوب وأنها الأساس في إفساد القلب، يبقى ما فسدت الجوارح إلا لفساد القلب. يبقى إذا أردنا أن نتكلم عن فساد الجوارح دون النظر إلى فساد القلب فهذا دونه خرط القتات، كده بنتكلم بالضبط كما يحرث في الماء ويكتب على الهواء، لأن الجوارح ما انحرفت بسرقة أو بزنا أو بشرب خمر أو بغيبة أو بنميمة إلى غير ذلك إلا لما كان في القلب أمراض. فمن أراد أن يصلح جوارحه فلينظر ابتداء إلى ما في قلبه. هذا مقصد الإمام بأن لعظم مفسدتها وسوء آثارها ودوامه أيها مستمرة. أيضا إخواننا ذكرت لكم قبل ذلك أن الإشكالية الكبرى في مرض القلب أنه غير ظاهر للناس، ما يعرف مرض القلب إلا صاحبه، لأن إحنا كده مثلا بعض منا بيستحي من فعل بعض الذنوب أمام الغير، واخد بالك، وفي ذنوب بيفعلها معايا أخوانا كده، دي بالنسبة للجوارح. أما مرض القلب لا يدري عليه أحد، فنظرا لخفاء مرض القلب عن الخلق ممكن يتمادى عليه صاحبه، بعكس مثلا واحد مثلا سرقة أو عياذا بالله زنا أو تعامل بالربا ممكن يستحي من الخلق ولا يفعله. ليه؟ لأن الناس يرونه، أما مرض القلب لا يراه أحد، وتكمن الخطورة في هذا الأمر. طيب، لا خلاف بين أهل العلم أن سوء الظن من أمراض القلوب ومن كبائر الذنوب، أن سوء الظن من كبائر الذنوب ومن أمراض القلوب. وينقسم سوء الظن باعتبار المظنون فيه إلى قسمين. وينقسم سوء الظن باعتبار المظنون فيه إلى قسمين. سوء الظن بالخالق، سوء الظن بالمخلوق. أولا سوء الظن بالله عز وجل، قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وقال عز من قائل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. حاضر. ثم أنزل عليكم، دي الأدلة الشرعية على ثبوت سوء الظن بالله، الظنين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الآية الثانية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. يبقى من ظن أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا هذا ظن الذين كفروا، سوء الظن بالله عز وجل. وقوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. نعم. حاضر. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، ده سوء الظن بالله. نعم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ووجه حرمة سوء الظن بالله وكونه كبيرة بل كفر هو ووجه حرمة سوء الظن بالله وكونه كبيرة بل كفر أنه يجوز على الله عز وجل أشياء لا تليق بالله أنه يجوز على الله عز وجل أشياء لا تليق بالله فمنها الظلم العبث وذلك في قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا النوع الثاني وهو سوء الظن بالمخلوق وينقسم إلى قسمين سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولك أن تقول بالأنبياء هذا أشمل وأعم القسم الثاني سوء الظن بغير الأنبياء افتح قوس ونعني به المسلمين وسوء الظن بالأنبياء كبيرة من الكبائر ويودي بصاحبه إلى الكفر عياذا بالله احنا قلنا سوء الظن تعرفوا ايه أريد أن أسمعه من بعضكم فضل يا أخي اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا يعني معناها رجل رأى تصرفا من آخر التصرف هذا يحتمل الشر ويحتمل الخير نسبة الخير والشر ملهاش اعتبار فقام هذا وغلب ورجح جانب الشر على جانب الخير ده بنعتبره ايه سوء الظن وخبلك فقام خبيث ونظر الى خلق السماوات والارض فقال وما الداعي لكل ذلك وخبلك فظن ان خلق السماوات والارض عبث وليس منه اي فائده ووجود الخلق على الأرض عبث وخلق إبليس عبث خلاص ده عياذا بالله كافر بالله عز وجل معايا يا أخوانا طيب رأى فعلة أو سمع مقولة من نبي من الأنبياء تحتمل جانب الشر وجانب الخير فقام هذا وردح جانب الشر على جانب الخير كده أساء الظن بالأنبياء وإساءة الظن بالأنبياء في غالب الأحيان توصل إلى الكفر عياذا بالله، غالب الأحيان، وإن كانت في أصلها كبيرة من الكبائر. واخد بالك؟ مثال ذلك، مثال لإساءة الظن بالأنبياء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: لما كان يوم حنين، لما كان يوم حنين آثر يعني فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حص مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب. وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وعيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقام رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس. فقام رجل حاضر كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين اللي هو ذي الخوي صورة التميمي. فقال: اتق الله يا محمد، فإن هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وشكر الله يبارك فيك، خبت وخسرت بالفتح، يعني لقد خبت أنت وخسرت أنت إن اعتقدت أنني لا أعدل. كثير، نعم معايا مشايخ، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. الحديث كملته، يعني إيه، ما احناش في حاجة لها في الموضوع بتاعنا. الشاهد هنا إيه يا أخوانا؟ أن هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم يوم حنين. طيب، هذا نبي ورسول أشرف الخلق على الإطلاق، محمد صلى الله عليه وسلم مؤيد ومسدد بالوحي ومعصوم، لا يتكلم إلا من قبل الوحي ولا يفعل إلا بأمر من الوحي، واخد بالك؟ فإذا رأيت فعلة أو سمعت مقولة من وجهة نظرك الفاسد تحتمل الشر والخير، فبناء على منزلة هذا الرجل وعصمة الله عز وجل له، ينبغي عليك أن تغلب جانب الخير على الشر. واضح يا أخوانا؟ ديت شكل حدما بنقول إيه حينما تتكلم عن شخص أو تريد أن تنظر في أفعال شخص بالنقد والتمييز، انظر لهذا الشخص، هو مين؟ من هذا الرجل الذي أريد أن أنظر في أقواله وأفعاله؟ رسول الله، إلزم غرزك واعرف قدرك، فأفعاله كلها حق وصواب، فإن أشكل عليك شيء فالخلل عندك أنت في نظرك، وليس الخلل في الفعل ولا في المقولة، ده أصل بنمشي عليه. طيب، وجدت الفعل التي تحتمل الخير والشر من صحابي، أبحث لها عن تأويل مستساغ ما استطعت إلى ذلك سبيل. ليه؟ لا، الصحابة مؤيدون ومسددون وموفقون رضي الله عنهم ورضوا عنه، رأيت فعلة من إمام من أئمة أهل السنة كما سوف يأتينا هذا بالتفصيل. فمن خلال إطار هذا الإمام أبحث لها مخرجا شرعيا بضوابط شرعية، فإن وجدت به ونعمة، وإلا لا يتابع العالم فيما ذهب إليه. وهذه بركوا أخواننا. يبقى الشاهد هنا إيه؟ أن هذا الخبيث الهالك ظن بعقله الرذي وبقصر نظره إلى أن هذه التقسيمة لا تصح. كيف يؤتى الأقرع ابن حابس وعيان ابن حزن وفلان وفلان وفلان من الغنائم ولسه آمنوا بالأمس؟ يبقى ده فيها شيء من الهوى. قطع الله لسانه فقال: يا محمد اعدل، هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. فاستأذن الصحابة في قتل هذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالكف عنه وقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم وصومه إلى صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي قتلهم أجر كبير لمن قتله. ده بالنسبة يا أخوانا المين لسوء الظن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مثال آخر روى الإمام ابن حبان والبزار بسند صحيح من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن نبي الله أيوب، نبي من أنبياء الله عز وجل نؤمن به ونصدقه، لبث في بلائه 18 سنة. نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه. وهذه إخواني عادة البشر، كما قال بعض الظرفاء: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. علشان كده إن وجدت رفيقا لك جلس بجوارك ووقف بجانبك في موطن شدة، فنعم الرجل هو، فامسك بتلابيبه، لأن الشدائد هي التي تصغر ما في قلوب الناس. أما اجتمع عليك الناس وأنت في حالة الرخاء دعمك عنهم، فوالله سيتولون عنك عند أول محنة. يقول: فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه. إخوانه هاء الضمير عائد على مين؟ على نبي الله أيوب. كان يغدوان إليه ويروحان، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب نبي الله ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، والله لقد أذنب نبي الله ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له: وما ذاك؟ قال: قد أصابه منذ 18 سنة لم يرحمه ويكشف ما به. قد أصابه منذ 18 سنة لم يرحمه فيكشف ما به. يعني كأنه يريد أن يقول: هذا الرجل اللي هو نبي الله أيوب ابتلاه ربنا عز وجل بمرض 18 سنة، ومع ذلك لم يرفع عنه المرض. لا، لازم في حاجة عملها. ف تكلم وقال لقد أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. طب ما وجه ذلك؟ أهو 18 سنة مريض لم يرحمه الله عز وجل. قال له صاحبه وماذا؟ قال قد أصابه منذ 18 سنة لم يرحمه ويكشف نبيه. فلما رأى حاله لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك. معناها لما سمع الكلام قص هذا الكلام على نبي الله أيوب، قال له ده فلان اللي كان بيقعد معانا قال عنك كذا وكذا وكذا وكذا. فقال نبي الله أيوب لا أدري ما تقول. يعني حكاية الذنب اللي أنا أذنبت ذيت ما أدري عنها، ما أقول غير أن الله عز وجل. انظر بقى إلى فعل نبي الله أيوب، ما أدري ما تقول، غير أن الله يعلم مني، يعلم مني أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان، يعلم مني أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تبارك وتعالى، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. ثاني يعني هو المعنى إيه؟ نبي الله أيوب لما سمع هذا الكلام وأساء الرجل به الظن قال لك لا بقى ده أنا أفصح لكم عما كنت أفعله. واخد بالك؟ كنت أمر على الرجلين يتنازعان في خصومة فيذكران الله، أي معناها يقسمان بالله، كل يقسم على أنه على حق وكلاهما متنازعين، يبقى معنى ذلك أحدهما أقسم على باطل والآخر مثلا أقسم على حق. طب نبي الله ما يعرف أي الرجلين محق وأي الرجلين مبطل، كان يعمل إيه نبي الله؟ يرجع إلى بيته يقول فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما عن الاثنين كراهة أن يذكران الله إلا في حق، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكران الله إلا في حق. معنى الكلام ده إيه؟ ده كان جائز في شريعة نبي الله أيوب، أما في شريعتنا لا يجوز. بمعنى لو أن رجل حنث في يمينه هل يجوز لغيره أن يكفر عنه؟ لا يجوز. أما في شريعة نبي الله من النص واضح أنه يجوز. فكان نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يكفر عن هذين الرجلين كراهة أن يذكران الله إلا في حق. واخد بالك؟ وهذا إخواني من المواقف التي يجوز للرجل أن يظهر بعض أعماله الصالحة إن استدعى الأمر ذلك. واخد بالك؟ ممكن واحد ناس يسيء بك الظن يقول لك الأخ ده من يوم ما عرفناه وهو طالب علم وينشر الدعوة والسنة ومع ذلك عمره ما خلف عيل وعاش. واخد بالك؟ كل عياله بيموتوا أول بأول أو ما يطلع 20 عيل. فيبدأ أصحاب العقول المريضة يظنون به ظن، يقول لك لا ده هو ظاهر كذا وعكس كده بيعمل سواد، من أجل هذا ربنا سبحانه وتعالى أمات كل أولادي. لا هذا خطأ بين. ففي الحالة دي يجوز للرجل أن يظهر بعض أعماله الصالحة حتى لا يرتاب فيه أحد، وهذا الذي فعله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما بدأ بعض السفهاء يتطاولون عليه بأنه قصر وكذا وكذا، وقف وقال من وقف للمبتدع غيري، من رد على أهل الزيغ غيري، كل واحد سمع سكت. واخد بالك؟ فهذا من المواطن التي يجوز للإنسان أن يذكر فيها محاسنه حتى لا يدافع ويلقم الحذر في كل مبتدع. طيب، فنبي الله أيوب قال ما أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم مني أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تبارك وتعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكران الله إلا في حق. واخد بالك؟ انظر بقى لبقية الحديث حتى ينزل على قلوبنا بردا وسلاما. دايما الفتنة والابتلاء والمحنة مهما طالت لابد أن تنجلي، ولكن الرجولة فين؟ في الصبر والتمسك بالحق مهما اشتد الظلام ومهما كثر أهل البدع. هي دي أهم شيء، وخبرك يعني تجد الأمور تأزمت من حولك تماما، كما في قصة كعب بن مالك. بداية الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمه أحد واستجاب الصحابة، بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسولا أن اعتزل امرأتك فلا تقترب منها بجماع، اشتد الأمر. بعد أن اشتد الأمر ووصل الأمر إلى الذروة جاء الفرج من الله عز وجل. كذلك يا أخوان، لا تغتر ولا يؤثر في قلبك ولا يفت من عضدك علو راية أهل البدع، هذا شيء طبيعي، لأن أهل الحق حدث عندهم شيء من القصور أو دية سنة كونية ليتم بها التمحيص. واخد بالك انت ازاي؟ ودايما كده يريد في الوقت الحاضر، وإن مثلا ممكن نستأذن ونخصص لقائين في وقت واحد ونتكلم بالتفصيل عن الشرح التفصيلي لمحنة الإمام أحمد. واخد بالك؟ حبس الإمام في بيته وحبس في السجن ومنع من الكلام، وبدأ أهل البدع يجلسون على الكراسي ويتكلمون. لذلك من أطرف ما قرأت إن عبد العزيز الكناني المكي كان في مكة، فلما أبلغوه عما حدث في الشام من القول بخلق القرآن، وعبد العزيز الكناني ده كان من الراسخين، فذهب ودخل المسجد الجامع، واخد بالك، عشان يشوف الموضوع ايه بالضبط. يقول: فلما وصلت وسمعت الناس اذا بالذي بلغني معشار ما رأيت بعيني. يقول: فاتفقت انا وابني، واخد بالك، فلما انتهى خطيب الجامع الكبير من خطبته ونزل الى الصلاة، فلما انفتل من الصلاة قمت انا وابني، هم اتفقوا وابنه، وقمت يعني بالقرب من سارية في المسجد حتى يرانا الجميع، فإذا بابني يصيح ويقول: يا أبتي ما تقول في القرآن؟ ده في المسجد الجامع اللي بيصلي في الأمير، واخد بالك، فصحت بأعلى صوت وقلت: يا بني كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير ذلك فهو كافر بالله. اللي حصل الناس بحالها قاموا جاري، وكل واحد غطى دماغه وجري نظرا لانتشار البدعة وعدم سماع أهل السنة. هو ده اللي بيحصل. فما تغترش بقى ما تلاقي مبتدع وقف على أكبر منبر وبدأ يؤصل ببدعته ويتكلم بكلام فاد، لا تستغرب من هذا ولا يفت من عضدك ما أنت فيه. احذروا، بقولها هو الفتنة في مصر لسه ما وصلت إلى الشدة وإلى الذروة، ده هتبدأ إلا إذا تداركنا الله عز وجل بفضل رحمته، وهذا ما نسأل الله عز وجل أن يمن علينا به. أما الحسد ده شغل لسه صبي، واخد بالك، فخد بالك وافطن وانتبه لهذا. فإذا تزيد الفترة 18 سنة مكثها الإمام أحمد، واخد بالك، على هذه الحال، وأهل البدع صولات وجولات، لدرجة أن وصل الأمر بأحمد بن أبي دؤاد قال للخليفة: اقتلهم ودمه في رقبته، أنا المسؤول، إنه كافر بالله. فما تستبعدش يجي في يوم من الأيام هم دوقت بيغمزوك بأنك من الفلول وأنك من العملاء، ما تستبعدش يتهمونك بالكفر الصراح، الآن يقولوا أنك من المخذلين، ده محترمين، ما تستبعدش يقول لك ان انت كفرت بالله وانت عميل بس احنا ساكتين عليك شوي، لا تستغرب ولا تستبعد. وممكن تسمع منهم هذا الكلام، ولكن بقول لكم احنا بفضل الله عز وجل في مكان بنلتقي كل يوم سبت، اي اخ فيكم عنده اي شبهة انا بفضل الله عز وجل عندي كفاءة اوقف الدرس طول اليوم ونتكلم مع بعضنا، لأن المعلومات اللي بتجيني أول بأول ومعلومات موثقة من مجيء فلان وعلان وتتن وفلان راح يقابله وفلان راح ما قابلوش، كل دي بيخليني أنظر إلى الأمر إن السواد الكبير جاي، واخد بالك؟ خاصة إن الأمور فيها شيء من السكوت الذي يدعو إلى الريبة، واخد بالك؟ طب لحد أنت معايا يا أخوانا كده؟ فالأمر فعلا يحتاج إلى رجال في الفترة القادمة. أذبل شك في صدرك شيء، قول يا أخوانا الحقني حصل كذا وكذا وكذا، وأنا أيضا كذلك. إذا تحرك في القلب شيء وبفضل الله قل أن يتحرك على طول، بأذهب إلى من أثق في علمهم وورائهم أو اتصل عليهم هاتفيا وأخبرهم بالأمر كما هو، بحيث نصير على هدى كما نحن عليه. يبقى مش عاوز تقلق، أدي نبي الله أيوب 18 سنة، واخد بالك؟ متخيل 18 سنة كل الجماعة القريب كله خلع منه، بقي رجلان، واحد منهم أساء به الظن، فنبي الله أيوب قال للتاني، قال له لا مش الأمر مش كده بقى، لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم مني أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تبارك وتعالى فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكران الله إلا في حق، وكان يخرج إلى الحاجة، نبي الله أيوب، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ. طبعا كما تعلمون فيه قصص كثيرة ذكرت في نبي الله أيوب ومرضه، إن الدود قعد يأكل منه، وفي دودة مشيت قال لها لا ارجعي ماشية ليه، خد رزقك، وإن زوجته قطعت حلقة شعرها وبعته، كل ده كلام باطل، الحق ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأمور دي غيبية، ويجب علينا أن نقف عند الوارد بس لا نتعداه. فنبي الله أيوب يقول كان يخرج إلى الحاجة فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما ذهب ذات يوم حتى يبلغ، يعني إيه؟ يخش يغضي الحاجة، امرأته تاخد بإيده لحد أعزك الله باب الحمام، بس يخرج تاخد إيده لحد ما ترجعوا البيت، هذا كل اللي حصل، مرض شديد أقعده عن الحركة. نتجاوز ما دليلك؟ لذلك دايما أريد منك أخي الفاضل، وإنت تصعد على المنبر لك هم واحد، بيان الحق للناس، ما يكونش همك تخلي الناس تبرأ لك. الله يفتح عليك يا عم الشيخ، ما تلزمناش، لأن هذا سيحملك أن تأتي بالغرائب وتأتي بالعجائب، ويصل بك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أصلا عاوز أصحصح الناس. لا يا أخوان ما ينزمناش، هو المفترض ما ينامش، نام على نفسه جنة براقش، يبقى أنا أتكلم بحق أريد أن أبلغ الناس الحق، غير كده مسلك غير مرضي وغير شرعي. يقول وكان يخرج إلى الحاجة فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما ذهب ذات يوم أبطأت عليه وأوحى إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب، يعني خرج يغضي الحاجة وجلس يغضي حاجته، أبطأت عليه امرأته، انشغلت بأمور شيء معين فأبطأت عليه، فهذه الحالة جه الوحي من ربنا عز وجل، يبقى لابد أن تنتهي المحنة وتنتهي الفتنة. وبعض إخواننا هنا دلوقتي حدثني أن أهل البدعة من دعاة الأحزاب وغيرها بدأوا يرجعون القهقرة كما أبلغني، أنهم يريدون أن نتعاون وانتهت المحنة وانتهت الأزمة ونريد أن نرجع كما كنا. إياك ثم إياك، بقولها لك، إياك ثم إياك، يعني إيه؟ يعني هو كما هو، صاحب بدعة ظل مضل، لأن ده لا يؤمن، هذا تغير وتلون من أول هزة، فكيف يؤمن له بعد ذلك؟ يعني إيه؟ يعني عاوز يحضر الدروس، ما يحضر ويقعد، وبعدين لا يسند له أي عمل، وخبالك يحضر دروس. تعالى احضر، ما أصلا لو إحنا عندنا أدلة شرعية نقفل باب الجامعة نقفله، بس ما عندناش، واخد بالك؟ فأعط معايا يا أخي الفضل. أما أنه يعني كما كان قبل ذلك لا يخوانا أبدا، لأن هذا ليس على قدم ثابتة، فهذا لا يؤمن أن يرجع عند أي فتنة تحل بالبلد. لا، ده بقى انتنه كده يجلس ويستمع حتى يستبين لنا أنه أصبح نقي من كل شائبة، ساعتها نقول له أهلا وسهلا. قبل ذلك لا، يجلس ويسمع ما نقدرش نقول له لا. فقال أوحى الله عز وجل إلى نبي الله أيوب: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته امرأة فتلقته تنظر، يعني واقفة في المكان المحدد، يخرج ما يخرجش، استبطأته. فتلقته تنظر وأقبل عليها: قد أذهب الله ما به من البلاء، قد أذهب الله ما به من البلاء، وهو أحسن ما كان. يعني رجع بقى معافى بفضل الله عز وجل. فلما رأته قالت: خرج عزك الله مما كان فيه وقد عافاه ربنا عز وجل ومسح عنه كل شيء. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، قالت: أي بارك الله فيك لهذا الرجل، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ ما شفتش نبي الله هذا المبتلى؟ والله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. واضح يا أخوانا؟ حاضر. قال: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قال: فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها: قد أذهب الله ما به من البلاء، وهو أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ ووالله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذا كان صحيحا. إذا كان صحيحا يعني هو شكلك بالضبط لما كان ربنا معافيه. قال: فإني أنا هو، فإني أنا هو، خلاص شفاه ربنا عز وجل. برضو كمان الحديث حتى نعلم: دائما وأبدا من المحن تأتي المنح، بس وستشعرون بحلاوة ما نحن فيه الآن بعد أن تنجلي. نسأل الله أن يعدل بإتيان الفرج. يقول: وكان له أندران، أندران، أندران، ألف ونون ودال ره ألف نون، أندران، أندران يعني إيه؟ إناءين كبيرين، أندر للقمح وأندر للشعير، بيخزن فيهم الطعام. فبعث الله عز وجل سحابتين، سحابتين، فلما كانت أحدهما على أنظر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أنظر الشعير الورق حتى فاض. كان له أندران مخزنين، صومعتين، ها، برملين، أي حاجة بقى، أحدهما للقمح والآخر للشعير. فربنا عز وجل أرسل سحابتين. السحابة الأولى وقفت فوق أنظر القمح أفرغت فيه إيه؟ ذهب حتى فاض، فضل الله. والثانية على أنظر القمح، الأنظر الشعير، فأفرغت فيه الورق اللي هو الفضة حتى فاض. يبقى الشاهد يا أخوانا أن هذا الرجل أساء الظن بنبي الله أيوب. محل الشاهد فين؟ إن نبي الله أذنب ذنبا لم يذنبه أحدا إيه؟ من العالمين. المثال الثالث على سوء الظن بالأنبياء ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده يغتسل وحده. فقالوا ما يمنع موسى والله أن يغتسل معنا ما يمنع موسى والله أن يغتسل معنا إلا أنه آدر آدر آدر همزة مد دال وره آدر آدر كما تعلمون مرض يصيب خصيتي الرجل بالانتفاخ وهو عيب يتنزه عنه الأنبياء أو نزه الله عز وجل أنبياء. يبقى إذن هؤلاء القوم أساءوا الظن بنبي الله موسى، لماذا لا يغتسل معنا ونحن نغتسل عراتا ينظر بعضنا إلى سوء بعض؟ هو بيغتسل لوحده ليه؟ يبقى في حاجة مدرية. إيه هي المدرية؟ قال لك يبقى آدر آدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذهب مرة يغتسل، أي نبي الله موسى ذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال له واحد بقى يقول لك الحجر بيجري ازاي؟ ساعة نقول لك بيجري ازاي قول له بس بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حديث فين؟ في الصحيحين وأعلى درجات الصحة. ما هو انت هتسمع العجب، تسمع العجب اليومين دول ليه؟ لان ده كله ناتج من تأصيل اهل البدع للقوم. يقول لك ازاي عقلنا ربنا ادهولي استغله، لابد نشوف المصلحة فين. طب المصلحة النص الشرعي ضدها. قال لك لا، عشان كده في مذهب واحد من اهل البدع كان اسمه الطوفي، الطوفي شيعي محترق ضل مضل، بيقول ايه؟ ان عند المصلحة وعند النص الشرعي. قال لك ففيه احتمالات ثلاثة، أن يتفقان يتفق النص مع المصلحة لا بأس. الأمر الثاني أن يختلفان، فالشرع يقول المصلحة هنا والعقل يقول المصلحة هنا. قال الطوفي ففي هذه الحالة تقدم المصلحة على النص. بس كلام هؤلاء القوم هو كلام الطوفي، حذو القذة بالقذة. طيب فقال ففر الحجر بثوبه، ففر الحجر بثوبه. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فجمح موسى بإثره، فجمح موسى بإثره، جمح اللي هو أشد الجري، يقول ثوبي حجر، معناها ثوبي يا حجر، ثوبي حجر. نبي الله موسى بيجري ورا الحجر والحجر عمال يجري قدامه، ونبي الله عمال يصيح يقول ثوبي حجر أي ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس، ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، حتى نظر إليه. قال فأخذ موسى ثوبه وطفق بالحجر ضربا. أعيد الحديث، فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوءة نبي الله موسى قالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى الحجر وبه نتوءات من ضرب نبي الله موسى. الشاهد أن هؤلاء القوم لما وجدوا نبي الله يغتسل بمفردا بعيدا عن الخلق أساءوا به الظن، وهذا سوء الظن بالأنبياء. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية هذا المبحث في اللقاء القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.